أخرج الكتاب من وقت ما سمع صحة إلى يوم. لكن هنا قال إذا غابت النسخة عنه إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. بالفعل إذا كان الشيخ مميز ولم يكن مغفلا فإذا رأى كتابه وإن أعطى ناسا ينسخون منه ولم يدخل به شيء كان المفسدون الذين كانوا يتعمدون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كانوا يتعمدون إدخال الروايات على الشيخ بكتابة مثل كتابة الشيخ ربما كانوا يقلدون ويأتي فيه التلقين أيضا كانوا يقولون هذا من حديث فالشيخ يدخل فيه هذا الحديث كل هذا فإذا كان هو متيقظا إن شاء الله ورأى النسخة أنه لم يغير ولا بدل لا بأس فيها ولو خرجت عنده لكن الأسف في أن الكتاب لا يعار ولا يخرج من وقت ما نسخ وسمع وصحح إلى أن يروي عنه وتساهل آخرون في رواية من نسخ لم تقابل وهذا تساهل لا شك فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون الاحتياط فيه شديد ولذلك إذا رأينا كل فترة من خطوات التصحيح والتضعيف وترك الرواية إذا شك أو إذا اشتبه عليه فيدل على أن هذا التساهل ليس من شأن علوم الحديث وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر من نسخة ولا تفقد طبقة سماعه كل هذا خطأ لا شك فيه فلا يروي إلا من نسخة يكون قد سمع وصحها ولم تكن خرجت النسخة عنه ومن عندي ومن هنا لما قال قائل نقول إذا كان صح هذا الكلام ألا يا مستعير الكتب أقصر فإن إعارتي للكتب عار ومحبوبي من الدنيا كتاب وهل أبصرت محبوبا يعار إن كان يصدق فكان يصدق على عمل المحدثين رحمة الله عليه كانوا أبخل ما يقولون على نسخه حتى لا يدخل فيه لا يدخل فيه أحد شيئا فالتساهل لا يسير فرحا قال الخطيب البغدادي والسماع على الطريق أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها أصحاب الأعداد خاصة الضرير هم كان لهم وراقون وكانوا يطلبون منهم أن يكتبوا وكانوا يصححون ويحفظون عندهم فكان الطالب في مجلسه مجلس الشيخ كان يقرأ والشيخ الضرير كان يثبت فالسماع على الضرير أو البصير الأمي ما يعرف أن يقرأ لكن النسخة سمع من الشيخ وهو محفوظ عنده وإن كان بخط غير كما قال فيه خلاف بين الناس والذي يظهر الله إذا كان الأمي يحفظ حديثه كذلك الضرير إذا كان يحفظ حديثه ويقرأ عليه الآخرون من نسخته الخاصة التي استنسخها فالرواية تكون صحيحة إن شاء الله لكن بعض العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها والإجازة قد يكون هو الأفضل هو الصحيح إن شاء الله بشرط حفظ الكتاب وعدم وقوع التغير فيه فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا كتابا كالبخاري أي صحيح البخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سمائه في عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحته فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنه منعوا من الرواية بذلك ومنهم الشيخ أبو نصر بن صفاف البقي في الحقيقة النسخة إذا لم تقابل على أصل الشيخ ينبغي أن يمنع عن الرواية عنه وخاصة دواوين السنة المعروفة التي لها نسخ كثيرة مصححة حتى لا تختلط الكلمات الخطأ وغيرها لها السقط أيضا من نسخ الصحيحة ولذلك لكنه يقول لكن تسكن نفسه إلى صحتها كيف تسكن نفسه إلى صحتها ما دامت ليست مقابلة مهما كان ilmiah. Walidharika sahih annahu yukta'at al-misli hadir nusr wala isma. Wa haki ala yuruk wa Muhammad bin Ibn Bakr al-Qursani annahu arakhasa idhari kultu wa ila hada ajna'. Al-Imam Ibn Kathir yaqul ila hada amil hatta law lam takun an-nuskha muqabala al-asl al-mansukh wa qatani kunu bi ba'd an-nask ba'd as-saqt wa ba'd al-akhta. ولذلك في الحقيقة الذي يظهر أنه ينبغي أن يقاطع وتقاطع مثل هذه النسخ ولا يسمع، لكن قال إذا كان الشيخ يطمئن إلى صحة النسخة وإن لم تقابل فلا بأس به. وقد توسط الشيخ تقي الدين في الصلاة فقال إن كانت له من الشيخ من شيخه إجازة جازت روايته والحال هذه. الآن نجد الكتب التي هي بالحقيقة كتب سنة عامة نجد فيها اختلافات، هذه الاختلافات تأتي من أخطاء بعض الناسخين، تجد حتى في بعض الأحيان تضطر أن تقول هو خطأ، فيبدو والله أعلم قد يكون الناسخ نفسه ضعيف، وإن كان قد قابل لكن مقابلته أيضا تكون ضعيفة. ولذلك الأصل فيه أنه لا يروى إلا نسخة تكون قد قوبلت بدقة على الناس حتى ينسقوا منه على الصواب. فرع آخر، إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه وإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه. يعني حفظ الحافظ اختلف، كتابه فيه كلمة أو فيه حديث بلفظ آخر وحفظه غيره، فماذا يفعل؟ إن كان نسخ الكتاب ثم حفظ منه فيقولون لا بد أن يرجع إلى ما في كتابه، وإن كان من غيره، يعني إذا كان حفظ من غير هذا الكتاب فليرجع إلى حفظه. لكن الذي يظهر الله أعلم أن الأصل فيه إذا كان حفظ من غير هذه النسخة، هل هذه النسخة صحيحة؟ إذا كانت النسخة صحيحة فلا بد أن يصحح نسخته هذه ويرجع إلى حفظه. لكن في الغالب الذي كما قال ذكرت لكم كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه كان عنده نوع من الجرح على الراوي إذا كان يحفظ حديثه ولم يكن له كتاب، فقال كان ثقة يحفظ حديثه إلا أنه لم يكن له كتاب. فإذا لم يكن له كتاب هنا انتهى النص، معناه أنه إذا شك في كلمة ما يقدر أن يرجع إلى شيء يثبت حفظه، فإما أن يترك هذه الرواية أو يذهب إلى نسخة أخرى ويصحح. كذلك هنا إذا كان اعتماده على كتابه فليرجع إلى كتابه، وإن كان إلى كتاب غير هذا الكتاب معناه أن كتابه يكون خطأ فيرجع إلى الكتاب الذي غير كتابه حتى يضبط حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما ذكرنا، يعني ينبه أن هذا الكتاب فيه خطأ والكتاب الذي كنت حفظت منه هو الصواب، وتكون نسخته أيضا التي لم يحفظ منها هي نسخة غير ما حفظ منها، يكون ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي إن شاء الله. وكذلك إذا خالف غيره من الكفار فلينبه على ذلك عند روايته كما قال سفيان الثوري. هي الأصل به في الحقيقة إذا كان المجلس واحد، وهكذا كانوا يعني مئات كانوا ينصفون والمستملين يستنصفون أو يقولون، ففي هذه الحالة إذا كان هناك عشرة أشخاص يرون الرواية إلى واحد منهم في نفس المجلس كتب فأخطأ فيه، فهنا لا شك عند المحققة والتثبت العلماء يرجحون الأكثرين. فلذلك لكنه إذا ثبت على ما عنده فلينبه على أن الآخرين قد خالفوني فيه. يقول روى الخطيب بسنده إن شاء الله عن الحكم عن يحيى الجزار عن سهيل رجل من أهل البصرة عن ابن عباس المجاريه لا تحذير بعد روى الخطيب بسند عن سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن ابي بكر بن ابي موسى قال ارسل علي الى ابي موسى علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري وهو جالس في رحبه ابي موسى فدعاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اجعل الخاتم في هذه وهذه واشار سفيان الى السبابه والوسطى قال سفيان وانا اقول على ابي بكر بن ابي موسى وغيري يقول انا ابي برده بن ابي موسى هنا اختلاف الاسلام فالاخرون خالفوه وعند التحقق ما هو الصواب هل هو من مسند ابي برده بن ابي موسى ام من مسند ابي بكر بن ابي موسى وان كان كلاهما ثقه لا يوثق بصحه الحديث لكن الشان انه يوثق في ضبط سفيان ان اشعث كتبوا عن ابي برده بن ابي موسى وسفيان غيروا عن ابي بكر بن ابي موسى وقريب من التصحيح في السماء في الحقيقه ولذلك قال اذا كان الانسان وثق بحفظه ولكن غيره قد خالفه وينبه كما نبه سفيان وهذه امانه عجيبه جدا ثم ذكر الخطيب ان جماعه من الثقات خالفوا سفيان في دوره وقالوا ابي برده هو الصواب هكذا يقول الخطيب قلت وكذلك رواه مسلم وقد رواه سفيان بلفظ الخطيب بن لابي موسى سفيان لما شك الظاهر الله اعلم انه عن ابي بكر بن ابي موسى او عن ابي برده بن موسى فما كان يسميه ابي بكر ابا بكر ولا ابا برده انا ابن لابي موسى نعم أقول وقال الحميدي في مسنده بعد رواية للحديث وكان سفيان يحدث به عن عاصم بن أبي كليب عن أبي بكر بن أبي موسى فقيل له إنما يحدثون عن أبي بردة فقال أما الذي حفظت أنا قال أبي بكر فإن خالفوني فيه فجعلوه عن ابن أبي موسى لا تجد هذا ولا هذا لكن مثل هذا الصنيع قد يؤثر في صحة الإسلام أو ضعفه إذا كان أبناء موسى فيه قد يكون بعضهم أبناء أبي موسى قد يكون بعضهم ضعيف لكن إذا حصر أن أبناء أبي موسى كلهم ثقات وثبات فلا يضر بصحة الإسناد نعم ثم بعد ذلك قال فرعون آخر لو وجد طبقة سمائه في كتاب إما بخط طبقة هم يقولون كتب الطباع الطبقة الغالب يعني يكون الذي هي قريب من قولك الأثبات كانوا يكتبون في الأخير أنه سمع هذا الحديث من أو سمع في مجلس أو عدة مجالس أخر وكذا فلان وفلان وفلان ووجد الإنسان نفسه مكتوبا في هذا الثبت إما بخطه أو بخط من يثق به وهذا من عجيب من مخترع أئمتنا رحمة الله عليهم أنهم كانوا يكتبون الحاضرين الذين سمعوا ويصحح الشيء وفي الأخير يوقع سبحان الله ويقول صح ذلك وكتب فلان ابن فلان فيقول إما بخطه وجد أنه كتب بنفسه أو خط غير من يثق به ولم يتذكر سماعه يعني كتب في الثبت أن فلانا سمع لكن هذا الفلان ما يتذكر أني سمعت من ذلك الشيء فقد حكي على أبي حنيفة الرباط الشافعية أنه لا يجوز له المقدام ولا الرواية لكن ماذا يفعل إذا كان هو كتب بخطه هل يكذب نفسه؟ لكن زيادة للاحتياط قال الإمام أبو حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز للإمام لا لأحد أن يكون حاك خطه والخط كان يحاك ويقلل يعني ولذلك قالوا الأصل فيه أنه ما دام جاء الشباب فليترك وهذا يجري الاحتياط فقط والجاثة من مذهب الشافعي يعني الطريقة المعروفة من مذهب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة وأبو يوسف أيضا صاحب الإمام أبي حنيفة الجواز يقول ما دام بخط رجل يوصف به أو بخطه ويكون قد نسي سماعه فيتهم نفسه أنه نسي ما دامت جازت الرواية في من حدث ونسي جاز له أن يعتمد على تلميذه كما كان يقول الليل حدثني ربيعة عني وما كان يذكرني حدثته ما دام جاز هذا فيجوز أيضا إذا وجد اسمه من جملة السامعين في الأخبار أو في الثبت والطباق والطباق فجاز له أن يروي قال سمعت عن فلان اعتمادا على ما غلب على ظنه كما انه لا يشترط ان يتذكر سماعه لكل حديث حديث او ضبطه كذلك لا يشترط ان تذكره لاسر سماعه قلت هذا يشبه انظر قال ابن كثير رحمه الله وهذا يشبه ما اذا نسي الراوي سماعه فانه تجوز له روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه لأن ما دام تلميذه الثقة يقول أنت حدثتني جاز للشيخ أن يثق به ويروي عنه نعم قرن آخر أما رواية الحديث بالمعنى هذه مسألة أخرى رواية الحديث باللفظ لا شك فيه أنه أشد ما يكون وأقوى ما يكون في الرواية لكن أجازوا واستجازوا الرواية بالمعنى هناك في كتاب العلم لابن ابي خيثمة لخيثمة زهير بن حرب بن خيثمة هذا ذكر فيه من كان من الصحابة يرى جواز رواية بالمعنى ومن كان لا يرى التابعين وغيرهم ومنهم من كان يروي كل حديث في آخره أو نحوه أو شكله أو كشكله هكذا فأجاز بعضهم ولم يجد الآخر لا شك أنه إذا كان اللفظ لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم المبارك له معنى في الاستنباطات وغيرها لكن الأوائل كانوا هم الحمد لله يعرفون المترادفات ولا تختلف المعاني ولذلك أجازوا الرواية بالمعنى بشرط أن يكون عالما باللغة العربية وعالما بالكلمات المفردة والمترادفة يقول فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى بما يحيل المعنى أن يبدل المعنى من لفظ إلى لفظ ولا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بعد اسمه أما إذا كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاته وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه المشاء عمل ولا شك في الإنسان فليسمع الكلام من أحد فيرتسم المعنى في ذهنه لكن اللفظ قد يكونه فبذلك إذا كان وثق وهو عالم باللغة العربية بأنه تكلم بهذا المعنى فجاز له أن يروي وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحيحة وغيرها لذلك الآن أبو داود وغيرهم وغيرهم يجمعون الرواية عن شيوخهم فيكون اللفظ الموثوق يقول المعنى لفلان واللفظ الموثوق لفلان إذا قال حدثني مسدد وحدثني فلان موسى الحمال المعنى معناه المعنى لموسى الحمال في الغالب هكذا فمعناه أنهم كانوا يستجيزون حتى في القرن الثاني لأن شيوخه في قرن المئتين وشيء هو توفي 200 وكم أبو داود رحمه الله 274 75 فيكون كانوا يستجيزون فمن قبلهم ومن هم أقرب إلى النبوة أو إلى زمن النبوة لا شك أن لغتهم كانت أسلم وأقوى وهم أعرف باللغة فبدرجة الأولى كان يجوزهم كما هو المشاهد في الأحاديث الصحيحة وغيرها فإن المعجزات تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة فإذا يتلخص هذا القرع أنه تجوز الرواية بالمعنى من يحيل ومن يعرف المترادفات وبما يستطع من كلمات لكن هذا كله كان في زمن الرواية لكن بعد ما صار التدوين تدوين السنة فلا يجيزون أن يغير الآن وينسب إلى البخاري حديثا بدون التثبت ويقول روى البخاري إلا أن يقول بما معناه لا بد أن ينبه الآن يقول ما كانوا ينبهون alladzina kanu yarun shay'an ma nabaha an'ar bil ma'na wa hadaka falidhalika min ahdiyati la budda an yurabbiha al-insan dakan yarif jumlata ma'ani al-hadith walakin la ya'rif al-alfaz dhatiha fala budda an yaqul aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam thumma inda al-kitaba ala haqiqati la budda an yathabbata al-insan wa la yuthbit illa min lafz al-hadith من الكتاب المعروف كما فإن الواقعة تكون واحدة وتجيب بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة نعم ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الألفاظ منع أن الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك أكد التشديد أولا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم المبارك لا شك أنه يكون جامعا وعوتيا وعوتيت جوامع الكلم ويكون تستنبط من الأحكام أكثر مما إذا كان أحد غير اللفظ بالمعنى فبذلك يقول أن يوقع تغيير بعض الأحاديث بمعاني قد لا تكون مطلوبة ولذلك منع من العلماء من العلماء احتياطا أشد المنع في تغيير البعض الحديث وكان ينبغي أن هذا المذهب هو الواقع ولكن لم يتفق على ذلك يعني العلماء لم يتفقوا على ذلك وقد كان ابن مسعود وابو الدرداء وانس رضي الله عنهم يقولون إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه احتياطا نعم يقول هنا ذكر اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما في الألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها ولا خبيرا بما يظهر معانيها ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها لم نجد له او لم تجد له روايه ما سمعه من المعنى بل يجب ان يحكي اللفظ الذي سمعه لا يتصرف فيه هكذا نقل الى الصلاه والنووي وغيرهما الاتفاق عليه الى اخره وذهب الاخرون الى الجواب بشرطه وذكر لنا طويلا هذه المساله هنا انظروا بعد ذلك الفرق الذي بعده لكن الذي يتلخص انه لا يجوز من الكتب المدونه ان يغير الان ويكتب يعني ربما يكتب كتاب العلم من صحيح البخاري بالمعنى ثم ينشر بين الناس انما هو عند الكلام وعند المذاكره وعند يعني الاستشهاد قد يذكر لكن لا بد ان يقول او كما قال صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه وانا اتاكد انه رواه البخاري ونقول رواه البخاري تقول وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه اذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور هذه المساله ايضا اختلفوا فيها على قولين والذي عليه سميع في عبد الله البخاري اختصار الاحاديث في كثير من الاماكن انظر فتح الباري كذا وكذا ذكر هي هذا نموذج عدة مواضع لكن الذي ما وجدته إلا إشارة من ابن حجر رحمه الله سبحان الله في الحديث لكن قبله قبل ما أقرأ كلام ابن حجر الشيخ بديع الدين الراشدي المحدث رحمة الله عليه كان هو في مكة يدرس فكان يقول أن البخاري لا يختصر الحديث من عند نفسه لا يختصر من عند نفسه بل قد يكون الحديث في بإسناد من الأسانيد روي بأربعة جمل كلها منفصلة مثلا ثم يأتي عند شيخ فلم يروي له إلى هذا الجزء فيروي هذا الجزء عند الحاجة في باب خاص به إذا كان يتعلق مثلا بالربا فما سمع من الشيخ إلا بهذا الجزء والدليل عليه بالفعل إذا تتبعت أكثر ما يأتي البخاري هو الذي يقول أنه يكرر الحديث إما بلفظه وإما باختصار فالبخاري ما يأتي بحديث في أربع جمل ثم يأتي بجملة من هذا الحديث يروي في مكان آخر لكن لابد أن يكون بإسناد آخر في الغالب بإسناد آخر معناه أنه لم يتصرف بالاختصار من هذا الحديث وإلا كان يأتي بالإسناد نفسه الذي هو فيه هذه الجمل كلها لكنه يتحرى أن يكون بإسناد آخر. جربوا هذا. فكان يقول الشيخ البديع رحمة الله عليه أن البخاري رحمه الله لم يختصر ولم يتحمل قعدة الاختصار، بل وقع في مسموعه من شيوخه هذا الجزء فأثبت هنا هذا الجزء، وفي موضع آخر ربما الجزء الثاني أيضا في إسناد آخر، وقلما يعيد الإسناد. هذا موجود في كلام ابن فيما بعد ذكر، لكنه فليس أول من يعني بوضوح إشارة في النكت أو في الأحاديث السالفة لم يحجرها المرة. وأما مسلم فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث بكثير من الأماكن، لكنهم قالوا له يعني هو لا يختصر بل يورد جزء من الحديث غير مختصر هو بنفسه، بل شيخه يختصر او اي احد او وقع في مسموع الشيخ هذا القدر كما وقع في مسموع البخاري هذا القدر. واما مسلم فانه يسوق الحديث بتمامه ولا يوضحه، ولهذا رجعه كثير من عباد المغاربه واستروح الى شرعه اخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. هو بين المغاربة وبين المشارقة اختلاف، كلهم اتفقوا المشارقة الأئمة المشارقة يعني غير المغرب العربي من أندلس وغيرها، كانوا يقولون إن مسلم أرجح من صحيح البخاري، فرددوا أو أول كلامهم أن أرجحية صحيح مسلم عندهم بالنسبة لحسن السياق وأنه يجمع الأحاديث في الباب في موضع واحد. أما البخاري فقد يأتي بالحديث وقل لا يكون له علاقة بالباب إلا بعد التأمل بعد التأمل، فبذلك كانوا يستسلمون فرجحوا صحيح مسلم أكثر. ولذلك تجد أن الكوفي قاضيا وكذلك هذا ايش اسمه الاكمال كل هؤلاء شرحوا صحيح مسلم وما شرحوا صحيح البخاري. قال هنا واستروح الى شرعه اخرون من المغاربه كالمازري والقرطبي ايضا له مفهم، كذلك القاضيان له المعلم والاكمال المعلم الى اخره كل هذا. لسهولة ذلك بالنسبة لصحيح البخاري وتفريقه إلى حديث في أماكن متعددة بحسب حاجته، لكن لا شك أن الذي أورده البخاري هذا يدل على فقهه الكبير في إيراد الأحاديث أجزاءها في مكان مناسب جدا. نعم. تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، يعني جمع الأحاديث كلها في باب واحد في موضع واحد، مظانها قريب منك إذا أردت أن تبحث عن الحديث تجد بأسهل طريق سياق غير البخاري. قال ابن الحاج في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء، وهذا معروف لا يجوز لك أن تنقل كلام أحد مبتورا، يقول بطر الكلام كذا هذا من أكبر العيوب. فأنت إذا حذفت من الحديث الجزء الذي هو غاية وقلت لا تقربوا الصلاة مثل الآية لا تقربوا الصلاة فهذا لا يجوزه أحد، كذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تربوا الجمرة لا تربوا جمرة العقبة، الحديث الذي قال فيه عن ابن عباس لما أرسله مع الثقل قال لا تقربوا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهذه الغاية لها علاقة بالأول لا ينفكان في الحكم. فإذا قال أحد لا تربوا الجمرة واكتفى فهذا خطأ كبير جدا لا شك فيه، فمثل هذا كما قالوا لا تقربوا الصلاة مطلقا ولم يقرأ يعني إخوانهم سكارى الغاية، كذلك الاستثناء إذا كانت استثناء فالحديث الذي ذكر هنا أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته فقط بس، فأنت تصلي الفرائض تترك الجماعات لا يجوز لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا al-maktuba. Afdhalus salati salatul maryam bihi illa al-maktuba. Fala yajuzu lil-insan ayy juz' illa waraqa bisabiq la yajuzu ikhtisaru an. Amma idha hadatha ziyadatu li qawli shakka bihi fa hadha sa'iq. Na'am, idha kana fil hadithi iddatu ashiya aw iddatu jumal li kulli wahidin ma'na fa shakka bi jumlatin min al-jumal fa hadathahu laysa lahu alaqa min sabab mimma sabab fala ma'na. Kana Malik rahimahullah yaqra dhalika kathiran tawarruan bal kana yaqta isnad al-hadith idha shakka bi wasli wa qala mujahidun انقص الحديث ولا تصل فيه. وهذا المعنى موجود عندهم. قالوا الذي كان يزيد على الشك فربما اخطا، ولذلك احتياطا الذي ينقص يرجحونه حتى في كتب الحجج. قالوا ما دام نقص والثاني زاد فالناقص هو الراجح والزائد فيه شبهه. وهذا موجود. والشيخ معلمي اليماني رحمه الله هذا الإمام عجيب كان يعلمه بعلوم الحديث والحديث. كتابه التنقيب قد ذكر له أمثلة جيدة في هذا الباب. قال سبحان الله الناقص يكون هو الراجع، وكان لخصمه زايد الكوثري عنده أشياء من هذا الباب رد عليه. فالشيخ رحمه الله قد كرر هذه القاعدة تمرون بها في التنكيل الجزء الثاني. قال الأسمعي أخشعري إذا لم يعرف العربية فرع ينبغي لزعالم الحديث أن يكون عارفا بالعربية. هذا مما ينبغي أن نتنبه في هذا الزمان خاصة، فإن طلاب الشريعة عامة وطلاب الحديث بالخصوص يعني هم متهمين بضعف في العربية. قبل مدة قال رئيس القسم عندنا جاءنا أو زاروا مدير التعليم، هذا قبل يمكن 15 سنة، زاروا مدير التعليم فقالوا إن طلبة الجامعة ثم القرى الجيل منها أفضل ما يكون باللغة. وبالفعل قال الآن أجد هذا وجود كثير، ولا يأتي يوم إلا وعده الله أرضى وشر. ولذلك طالب العلم الحديث أن يكون عالما بالعربية. قال الأسمعي وهو عبد الملك بن قريب اللغوي الثقة، قال الإمام أحمد يوثقه كثيرا عبد الملك بن قريب الأسمعي أخشى عليه يا طالب العلم إذا لم يعرف العربية فأن يدخل في قوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، لم يكن يخطئ في القراءة، فإذا رفع المنصوب ونسب المرفوق لا شك أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول يجب عليه أن يحسن قراءته وعربيته. وهذا الناس ينقص الآن كثير لا شك في أن الطلبة يحرصون على قراءة كتب السنة، لكنه ينقصنا الوقت وغيره. والا في الحقيقه ينبغي ان يكلف الطالب يقرا، لو قلنا له اقرا يوم يومين ينترك، لان فصل نظريا القواعد في ذهني. انا جلست مع بعض الاولاد عندي وقلت بعد في زوجتي استربطني بصوت الغيره، كان انت تدرس الدنيا كلها واولادك، فقلت لهم يلا يكفي اجازه يدرسون. وانا اقول سبحان الله جلست في أول جلسة كلها يمكن ساعة، اختلف آخر الجلسة يختلف مع أول الجلسة بالقراءة، بالفعل تنبيه. فالقراءة على الشيخ من أعظم ما يكون لتسعيه القراءة. قد يكون الإنسان لم يتعود القراءة ويعرف يعني اللغة بدقتها جدا من القواعد العامة، لكنه حيث أنه لم يتعود القراءة فيخطئ. فالقراءة من أهم ما يكون على الشيخ. والحمد لله الذي وفقني شيخا كبيرا اماما في اللغه الذي كان الشيخ السيد رشيد رضا شقيق ارسلان، كانوا يتحاكمون اليه في اللغه كما في كتاب الكتاب سيد سيد رشيد رضا خلق 40 سنة ذكر شكي ورسلان قال قد قضى فيما بيننا في هذا الشيخ محمد حقيق الرجالي وقدر الله لي أن يجلس في بيته سنتين تقريبا والحمد لله خدمة له ولنفسي وحتى خدمته كثير. قال الشيخ محمد ناصر العبودي للشيخ من بعد هذا يخدم الشيخ كثير نجعل له شيء. قلت لا أنا عندي في الجامعة أحسن فيه مكافأة ما أحتاج فإلى هذا الحد الحمد لله كثير استفدت كثير بفضل الله تعالى. ما أنسى مرة قرأت على الشيخ قال ابن إسحاق قال أعوذ بالله من الشيطان هذا يتسيب يقول الشيخ أكثر قال أعوذ بالله من الشيطان قلت قال ابن إسحاق الحسنين ابن إسحاق أو كذا. فمن ذلك الوقت الحمد لله ما نسيت الأشياء هذه بفضل الله تعالى والحمد لله أجد في نفسي بفضل الله ثم بفضل هؤلاء المشايخ. على كل حال فلا بد أن القراءة على المشايخ من أهم ما يكون وأنا أعلم أن أحد من الأخوان في الرياض كانت قراءته ضعيفة على انتظار الأخ هيرسون هو زميلكم هيرسون من سنتين تقريبا ينتظر في الطريق وأنا جاي بالسيارة يركب معي ويقرأ في الطريق يرجع في الطريق جزاه الله خيرا فقرأ شيء كثير والحمد لله أنا أجد أنه هو الآن يعني أحسن الناس من حيث القواعد أولا ثم من حيث القراءة ثانيا حرصه أنه يقرأ اللغة الآن على الشيخ البرناوي اللي هو الآن درس في الجامعة فجزاه الله خيرا. نقول هو لا بد من الجهد في هذا الجانب ونرجو الله تعالى أن يوفقنا نجلس لهذا أيضا في بعض الأوقات. أما التصحيح فدواؤه تصحيح مرة كبير جدا فدواؤه يتلقى من أقوال المشايخ الضابطين نعم لأن خاصة الأسامي لا بد أن يكون فيها تصحيح إذا لم تكن منقوطا فكانوا يأخذون من أسامي المشايخ أياش عباس ثابت نابت يعني تأتي التصحيحات تأتي كثيرا من وأنا ذكرت لكم أن الحديث القدسي روى ذكر العسكري كتاب التصنيفات طبع في مجلدين قديما وفيه أن الله أن فلان فلان قال أن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فلان فلان قال قال الله عز وجل هكذا جاء في قال الله عز وجل فقال قال الله عن رجل عز زاي كأنها هي صار مثل النون عن وجل رجل فقال فصاح الشيخ من هذا الذي يروي عنه الله عز وجل قال الله عن رجل انه اني حرمت المسائل هذه فمثل هذه التصحيحات قد تكون هي قبيحه التصحيح في قالوا انه في النقد والتحريف في المعنى وكلاهما قد يكون بمعنى الواحد نعم. واما التصحيح فدواه يتلقاه من افواه المشايخ الضابطين والله الموفق ولذلك قالوا انه يضبط الكلمات المشكله حتى لا يصحح. اما اذا لحن الشيخ فالصواب ان يرميه السامع على الصواب يعني الشيخ قد يكون يلحن يعني اللحن من ناحية اللغة قد يكون ويرفع وينسب لكن الطالب ينبغي أن يكتب على الصواب وهذا يقرأ لأنه قد يحكي الإنسان نعرف أن هناك مشايخ درسنا عليه من مشايخ مثل رحمة الله عليه من علماء اللغة الكبار لكن في دروسهم تلتفت تلاقي وما هذه الكلمات هذه المصرية ما يتركونها كلها لهجة كأنهم يخاطبون المصريين فقلت يا شيخ نريد أن تتكلم بالفصحى يحاول شيء ما ثم يأتي إليه فيحصل هذا فعند الكتابة إذا كان يكتب لابد أن يكتب على الصواب وهو محكيم تلك التتلاهي اللهم أنقذ شيخنا ربيع قال لي إيش معنى تلك التتلاهي يقول تلك التتلاهي الشيخ سمعني فقلت كأنه يقول تلتجد تتلاقى أو تلقى رأيت نعم شيخ رأيت يعني لأنه يتذكر هذا قلت لأنه هذا تلتجد تتلاقى إيه نعم فعلى كل حال إذا لحن الشيخ فالصواب أن يعجبه السامع على الصواب، وهو محكي من الأوزاعي ومن المبارك والجمهور وهو الصواب، لأن الحديث إذا كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون فيه اللحن، ولا بد أن يصححه إن كان لحنا به. وبعضهم قال لا، لا بد أن يرويه كما روى الشيخ، وهذه النظرة إلى الآن مختلف فيها. فالآن يحققون كتب السنة ويجدون فيها أخطاء، فالذي نقول الأخطاء التي هي واضحة جدا لا ينبغي أن يثبت بالأصل، يثبت أن بالنسبة الفلانية كذا هو خطا والصواب الذي يثبته، لكن إذا كان يحتمل عربية على جهتين أو على نوعين فلا بأس أن يترك. فقديما حكي عن محمد بن سيرين وأبي مامر عبد الله بن صفر أنهما قالا يرويه كما من الشيخ كما سمعه من الشيخ ملحونا. الله المستعان. قال ابن الصلاة وهذا علو في مذهب اتباع الصحيح أنه إذا كانت الآية أخطأ فيها الحروف هكذا لا بد أن نصحها، كذلك حديث الرسول قريب منه في هذا المعنى، لكن بشرط أن يكون لا يكون يصحح وفيخطئ، أن يكون متثبتا أنه إذا نقل من صحيح مسلم أو صحيح البخاري حديثا واللفظ الموجود في صحيح البخاري غير عن الذي أثبتونه لا بد أن يغير ويثبت في الحامش أنه أو في الحاشية أنه كان خطأ. وأن القاضي يعرف أن الذي استمر عليه عمله أكثر الأشياء أن ينقل الرواية كما وصلت إليه ولا يغيرها في كتبه حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيه ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. هل وقع مثل هذا في الصحيحين؟ عندهم في النسخ ربما وقع، لكنه ما يوجد الآن إلا أن تكون هي بمقرارات وغيرها، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماء وفي الحواشي. وهو الصحيح إذا كان أثبت فلا بد أن ينبه أن الصواب فيه كذا وكذا، لكن الشيخ تكلم على هذا. وكانوا يكتبون نعم، حتى مرة ذكرت لكم أخبارا كان شعبة ألفاظ لفظا يعني الرابع كان يقدر يتكلم، فقال نشرب لا يجوز أن يشرب من الجي الأخضي. إيش معنى الجي الأخضي؟ من الجر الأخضر أخضر. وكتب في كتاب الإمام أحمد الحيل هكذا جي الأخضي أخضر يعني. نعم، فلعلهم يرون أنه يكتب هكذا، ويقول الإمام هو يريد الجر الأخضر، فالتصحيح يعني هو المطلوب على كل حال. نعم، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة متعالاته وافتنانه، يعني إذا كان الإنسان متعالاته وسيعة يعرف الصحيح من الخطأ من اللغة من العربية أو غير العربية، فكان يصلح وكان جريئا في هذا. قال وكان غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. بالفعل إذا لم يكن متثبتا أنه خطأ ينبغي أن يبقي ويشير وترى أنه ينظر ما هي الكلمة وكذا. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماء. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يسقط اللحن الفاحش ويسقط عن الخفي السائل. نعم، الحقيقة اللحون وكذلك التصنيفات الآن هي كتب ضبطت الحمد لله فيها، وشروح الحديث كانوا يضبطون أنه حصل تصحيح في نسخة كذا، وهذا هو الواجب، يعني إذا أثبت فلا بد أن يبين، أما يتركه بدون بيان فلا يبين. قلت من الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه لأنه ينتبعه في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينحن في اختلاح كلامه وإن رواه على الصواب ولم يسمع منه كذلك. ماذا يفعل؟ لم يسمع على الصواب والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينحن، فإذا صح على الصواب فقد كذب، وإذا كتب ملعونا فقد جاءت المسألة على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه لحن، ولذلك كان اللاحن الذي كان يلحن ما كانوا يسمعون منه، لأنه يقول من الناس من إذا سمع الحديث ملعونا عن الشيخ ترك روايته عنه. فرع وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس به الحقي، نعم هذا هو، ولا بد أن يتثبت الإنسان بكل تحقق ثم بعد ذلك يلحن. وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس بالتجديد على الصواب، وقد قال الله تعالى والله يعلم المسلم للمسلم. كتاب العلم مالك الرجال من الآن قد يكون طبع أكثر من 40 سنة في تركيا، نسبه أم انقص منهم قليلا، لكن كتاب نسخة قديمة أقرأه في الأوراق هي كأنها من كثرة الاستعمال وكذا كانت قد تناثر وذهبت معه بعض الألقاب، فالإخوة الأتراك في كل هذا الموضع جعلوا بين المعقوبتين بيع هكذا تركوها، ومثلا ير وبعدها ليها ما كملوا. فلما عرف محقق هذا الكتاب فقال الشيخ حماد الأنصاري قال حقق الكتاب الدكتورة، فقال حقق الكتاب ما بعد ما عمل عاوية، قلت يا شيخ فيها أخطاء كثيرة وأنا قد أثبتت، وهذه الأخطاء كيف تأتي؟ النص المنصوب هنا أو مذكور تجد في موضع آخر، ير هكذا كتبوا ويها يرويها يعني ما كتبوا لأنه ممحول. وإذا راجعنا إلى النص ولا يسر أن تحقيق إلا مراجعة النصوص من غير هذا الذي نقل من هنا أو يكون نقل صاحب الكتاب، فإذا راجعنا، ولذلك الحمد لله لما أخذت من أول الكتاب أكملت كثير منها. ثم الكتاب الذي هو كتاب بحر الدم في من تكلم فيه الإمام أحمد مدينة الدم، الناس قرروا تحقيقه في جامعة أم القرى، لكن الشيخ سميس أمر الراي قال هذا خطه رديء جدا ما نقدر، لكن أخذت العزة بفضل الله تعالى فراجعت كل كنت أجد خير من الكلام، وراجع في تاريخ بغداد وراجع في علم معرفة الرجال وراجع كذا وكملت الحمد لله. الحمد لله كثير يحتاج، ولذلك إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس به الحقيق، وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. إذا درس تجديده بخط فوقه مثلا قد يكون جاء عليه الماء أو شيء، أو يكون قد انمها فيكتب تمامه قد يكون في الحامل، وقد قال الله تعالى والله يعلم ويعلم المفسد من المصلح. ساعة كم الآن؟ نكتب إلى هذا الفرق إن شاء الله نكمل، ولو بعد الرسميات هذه إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا